الله المستعان. حكم العمل الذي يمنع من الصلاة جماعة، لا تقدم الصلاة أهم، الله يرضى عنك، الصلاة أهم، لا تقدم الدنيا على الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. ونعيد مرة ثانية ونكرر معلش عشان إخوة معنا في اليوتيوب، متن العقيدة الوسطية متن متخصص في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى. طبعا إثبات صفات المولى تبارك وتعالى فيها مسائل مهمة جدا وخرج عن الفهم الصحيح، وأنا هحاول الألفاظ معلش عشان بس البصوص ديت بتتحذر من الألفاظ القوية يعني، فهحاول أخلي الألفاظ خفيفة كده وأنتوا هتفهموني. المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعد والسلف الصالح إثبات الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ثم بدأنا نرى انحراف وخروج عن الطريق الصحيح في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى، وهذا رأيناه عند الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة. فالأشاعرة بدايتهم كانت من 260 هجريا، وأبو حسن الأشعري هذا ولد سنة 260 هجريا وانتقل بثلاث مراحل ومات على معتقد أهل السنة والجماعة، وألف كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة، أثبت فيه بعد ما يعني بعد ما خرج عن الفهم الصحيح وألف كتب تؤيد منهج الأشعرة، خرج في آخر أيامه أو في آخر أيامه ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ورجع فيه إلى معتقد أهل السنة والجماعة، إلى المعتقد الصحيح في إثبات صفات المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. طيب، لذلك متن العقيدة الوسطية متن متخصص في إثبات صفات الله. طب إيه المفترض اللي أنا أكون عليه كمسلم مستسلم لله؟ إن أنا أثبت الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. تمام؟ يبقى الله له سمع؟ نعم. له سمع يليق به كسمعنا؟ لا. له بصر؟ نعم، بصر يليق به كبصرنا؟ لا. له استواء يليق به كاستوائنا؟ لا. له نزول يليق به كنزولنا؟ لا. يبقى لا نشبه المولى تبارك وتعالى بخلقه، لا نشبه الخالق بخلقه، ولا نقيد الله عز وجل بعقولنا كما فعلت الأشعرة. كما فعلت الأشعرة قيدت المولى بالعقل ونفت صفات الله بحجية العقل. بحجية الايه؟ العقل. قالك لا، لو أثبتنا الاستواء يبقى استوى كخلقه، يبقى نفوا الاستواء. طب استولى عندكم بمعنى ايه؟ بمعنى استولى. لذلك تجد في كتب الأشاعرة وذكرتها في الدرس الماضي أنهم يفسرون معنى استوى باستولى، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. تمام؟ طيب، والنزول قالك لا، لو نزل الخالق يبقى نزول زي خلقه، إن في النزول نزول رحمته أو نزول عقابه أو نزول ثوابه. طب وجاء ربك والملك صفا صفا، لا، يأتي عدله وجاء عدله أو وجاء عقابه أو وجاء ثوابه، والإتيان كذلك. طيب، إيه المعتقد الصحيح؟ أن أنا أثبت الصفات لله على الوجه الذي يليق بجلاله. طبعا من العجيب الكلام اللي هقوله، الجهمية بتثبت صفة واحدة، لا أسماء ولا صفات، لا بيثبتون لا أسماء لله ولا صفات. طب الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار؟ لا. طب الله من صفاته أنه سميع بصير مستو ينزل له مجيء وإتيان؟ لا. لا يثبتون إلا صفة واحدة. طب إيه هي صفة الوجود المطلق؟ صفة الوجود الإيه؟ المطلق. فلذلك في الدرس الماضي بينا أنت لك وجود، احنا بنكلم الجهمي دلوقتي، أنت لك وجود والله عز وجل له وجود، إيه الفرق بينك؟ طب أنت كده شبهت المولى، هو بينفي الصفات من أجل التشبيه. يعني هو خلي بالكم من النقطة ديت، هو بينفي الصفات من أجل التشبيه. يقولك لا، لو أثبتت سمع، هبتكلم على الجهمي، لو أثبتت سمع يبقى زي، لو أثبتت بصر يبقى زي، لو أثبتت صفات يبقى زي، لو أثبتت أسماء يبقى زي. طيب، ما هو الوجود زيك. يقولك لا، فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. نقول له أيوة، يعني أنت فرقت دلوقتي بين وجود الخالق وبين وجود المخلوق. وجود الخالق مطلق، أما وجود المخلوق مقيد، نقول له كذلك سر على إثبات الأسماء والصفات كما سرت على إثبات هذه الصفة. يبقى هذا الجهمي. الأشاعرة يثبتون 7 صفات فقط، طب والباقي؟ يقول لك لا، لو أثبتناها هنشبهه بخلقي. طب أنتوا بتثبتوا صفة إيه؟ الحياة والقدرة والعلم. طب اثبت لي ما كيفية صفة الحياة، يعني صفة الحياة المولى تبارك وتعالى شكلها ايه؟ يقولك الله اعلم، انا اثبتها على الوجه الذي يليق به. طب ما انت عندك حياة، والله سبحانه وتعالى عنده حياة، مش في وجه مشابهة؟ يقولك لا، حياة الخالق غير حياة المخلوق. كذلك نقول له سر في اثبات الصفات واثبات الاسماء على هذا المنطلق. فالله عز وجل له ذات وصفات تليق به، والمخلوق له صفات وذات تليق به. أرجو الانتباه إلى هذا، بارك الله فيكم. يبقى المولى تبارك وتعالى له ذات وله صفات تليق به، والخالق له صفات وله ذات تليق به، والمخلوق له ذات وصفات تليق به. وتكلمنا عن صفة الاستواء، والمنهج الصحيح والفهم الصحيح في الاستواء كما ثبت فيه الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وارتفع، وليس بمعنى استولى. فاستوى بمعنى على وارتفع وليس بمعنى استولى كما يقول الأشاعرة. وكما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، عندما دخل عليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نثبت صفة الاستواء للمولى تبارك وتعالى، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء، قال اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. فأثبتنا صفة الاستواء في الدرس الماضي باستفاضة جدا، فأرجو اللي ما سمعش الدرس الماضي يسمعه جيد. طيب، ونبدأ بإذن الله تعالى في هذا الباب، وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قول الله عز وجل بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يبقى الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، أن الرحمن على العرش استوى، لا كما يقول الأشعرة الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. هذا اللفظ أو هذه اللفظة أصلا غير شرعية، هذه اللفظة لم يتعاهدها السلف. ولذلك نقول لهم ائتوا بأحد من السلف قال بهذا القول، نقول للأشاعرة ولكل من يقول هذا اللفظ الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، نقول له ائتي بهذا اللفظ على لسان أحد من الصحابة أو على لسان أحد من السلف. فهذه اللفظة أصلا ليست لفظة شرعية ولم يكن له وجود قبل 260 هجرية. ولذلك نقول الأشاعرة ما بدأت إلا من سنة 260 هجرية، إذن في القرن الأول والثاني لم يكن هناك وجود للأشاعرة تماما. فالأمة على ماذا كانت تسير؟ كانت تسير على المعتقد الصحيح، على المنهج الصحيح، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فالرحمن على العرش استوى، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال فرعون، حتى فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. حتى فرعون كان يعلم أن الله في السماء وليس في السماء أي داخل السماء، كما يحتج الأشاعرة، ومنهم مصطفى حسني اللي بيأيد قول الأشاعرة يقول لك ما ينفعش أقول الله في السماء، لأن لو قلت الله في السماء يبقى داخل السماء. ولم يقل بهذا القول أحد من العقلاء أصلا، مش من أهل العلم. وما علينا، سنثبت إن شاء الله في هذا الدرس. يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الآيات في إثبات علو الله عز وجل، وقد سبق بيان معنى الآيات التي قبلها، وأن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع. يبقى الاستواء بمعنى العلو والإيه؟ الارتفاع، تمام؟ لكنه علو وارتفاع خاص على العرش. وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله عز وجل على خلقه. قال عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. في رحلة الإسراء والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، عندها أخذ الأوامر أو الأمر بالصلاة من المولى تبارك وتعالى عند سدرة المنتهى فوق سبع سماوات، كما كنا بجمع الأدلة سبع سماوات، ثم الماء، ثم الكرسي موضع قدم الرحمن، ثم الجنة، ثم العرش سقف الجنة، ثم الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع فوق خلقه سبحانه وتعالى، بائن منهم، محيط بهم، يعلم كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى من فوق عرشه. إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه أيضا فيها إثبات العلو لله عز وجل. وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله عز وجل على وجه الاقتضاب، والمسألة من الواضحات، وكما قال بعض أهل العلم إن في القرآن 1000 دليل يدل على علو الله عز وجل، في القرآن 1000 دليل يدل على علو المولى تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله في النونية، نونية ابن القيم، جمع أنواع الأدلة على العلو وقسمها إلى أكثر من 20 نوعا. وعلو الله عز وجل قسمه بعض العلماء إلى قسمين، علو الله بعض أهل العلم قسمه إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاث، فقالوا علو الذات، علو المولى تبارك وتعالى، علو الذات، وعلو الصفات. والمشهور عند أهل العلم أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. فالرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، وعلوه سبحانه وتعالى علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. النقطة دي وصلة؟ نتوقف يعني قليلا كده نشوف الإخوة متابعة معنا ولا لا. الله يرضى عنك يا أخي، والله ربنا يبارك فيك يا أخي أحمد. يعني الإخوة ما شاء الله على اليوتيوب نشطين ما شاء الله. طيب هنا في البث تمام الحمد لله. طيب متابعين، كيف حالك يا ضرب اليقين والأخ شوقي؟ كيف حالكم كتيبة التوحيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رحمة. كيف حالك يا رحمة؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. مهم جدا تسمعوا الدرس اللي فات بالله عليكم، عشان ده تكملة للدرس اللي فات. والقولان متقاربان، لأن علو الذات قسم أو قسم، وعلو الصفات جعلوا منه القهر. يبقى علو الذات قسم وجعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات. وأهل السنة يثبتون جميع هذه الأنواع لله عز وجل، فيثبتون لله عز وجل. والله يكفيك هذا القول، والله أقسم بالله يكفيك هذا القول أيها المسلم المتبع، أنك تثبت لله عز وجل جميع الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يعني أهل السنة يثبتون الصفات لله على الوجه الذي يليق به، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله هذا أضمن وأسلم من الأشعري. الأشعري يقولك لا، أنا أنفي الصفة دي، ما ينفعش على الصفة دي لله، لا طريق الصفة دي بالله، أصل ما ينفعش، أصل ده محال على الله، أصل لو أثبتت الصفة دي يبقى شبهته بخلقي. يقعد يتحكم في الله، يعني تحكم غريب. والله العظيم أسوأ فكر وجدته فكر الأشعري، فكر الأشعري والمعتزلي بالذات. الأشعري يتحكم في الله بعقل، تحس أنه قاعد كده عمال يتحكم في الله، وهذا يليق وهذا لا يليق، وهذا محال وهذا غير محال، وهذا مش عارف إيه. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، اثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى تحت هذا المضمون وتحت هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. من كمال وحدانيتك لله أن تجعله واحدا في أسمائه وصفاته، من كمال وحدانيتك لله أن تجعله واحدا في ربوبيته، واحدا في ألوهيته، واحدا في أسمائه وصفاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي شبيه أو مثيل. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس لها علو. الذات ليس لها علو، يقولك استوى، استولى أي قهر وأخذ بالقوة وبالعنوة، لأنهم يقولون إن الله جل جلاله في كل مكان، لأنهم عندهم اعتقاد يقولك الله في كل مكان. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع الضلال. يقولك الله موجود بلا مكان، يعني هو ملوش مكان ده، طب هو فين؟ يقولك لا مش في جهة. فمن أنكر العلو فهذا من أهل الزيغ والضلال، بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره، لأنه ينفي ما دل القرآن، ورغم ذلك أهل السنة لا يكفرونه، لا يكفرونهم، عشان بس النقطة دي تكون مهمة، ما يقولكش أنتم بتكفروا. فمن أنكر علو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة. هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله عز وجل، ويستدل على أن الله عز وجل عالم بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وأما الاستواء على العرش فلا يستدل له بالعقل. ومن أدلة العلو في القرآن قوله عز وجل أأمنتم من في السماء، والله عز وجل هو الذي في السماء، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قوله في السماء يعني على السماء، وما جيء فيه بمعنى على. قوله أأمنتم من في السماء ليس في السماء أي داخل السماء، كما استشكل الأشاعرة هذا الأمر، ليس في السماء أي داخل السماء، بل في السماء أي على السماء، أي على الإيه؟ السماء. ومجيء فيه بمعنى على ثابت ومعروف، معروف في لغة العرب، ثابت ومعروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن كما في قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين بمعنى أنهم يصلبون عليه. لو صلبنكم في جذوع النخل، هو هيصلبهم في جذوع النخل أي جوه النخل ولا على النخل؟ معلش أجيبوني سريعا، تمام؟ لو صلبنكم في جذوع النخل، في داخل الجذوع ولا على الجذوع؟ أجيبوني سريعا. ها؟ على، جزاكم الله خيرا والله، على. طب الإخوة على اليوتيوب سريعا، على، جميل جدا. يعني فيه بتأتي بمعنى على، وفيكم بركة الرحمن، جميل. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لأن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء يعني من على السماء، وذلك أن السماء تفسر طارة بالعلو، فكل ما على يطلق عليه سماء، كل ما على يطلق عليه إيه؟ سماء. والعلو المطلق يطلق عليه السماء، وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها، سما أي على وارتفع، ولذلك سميت السماوات سماوات لأنها سمت أي علت وارتفعت، ودي مهمة جدا. والعلو المطلق، وكذلك أيضا سمي المطر سماء لأجل علوه، كما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كان غضابا. إذا نزل السماء أي المطر يعني، فالمطر يسمى سماء لأنه ينزل من العلو، والسماوات سميت سماوات من أجل أنها سمت وعلت وارتفعت، تمام؟ ويعني بالسماء المطر لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، وذلك لأن الله عز وجل متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. أيضا في السنة الأدلة على هذا كثير، ستأتي إن شاء الله في قسم الاستدلال بالسنة. أما الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي يكون من أقوى الحجج على المبتدع. يبقى استدلينا دلوقتي بالقرآن، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب بل رفعه الله إليه، يبقى استدلينا بالقرآن. الفطرة بقى، الفطرة تخيل يا مسلم أنت تتوجه لمن؟ عندما تتوجه لله سبحانه، تتوجه له في الأرض، يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب اعطيني، بتتوجه للأرض أم فطرتك السليمة تتوجه إلى العلو؟ فطرتك السليمة تتوجه إلى العلو، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب طب علي. لذلك أكبر حجة على المبتدع الفطرة، حج عليه بالفطرة السليمة، بالفطرة النقية، تمام؟ من أقوى الحجج أو الحجج على المبتدع ودليل الفطرة معناه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلو، فإذا أراد أن يدعو تتجه روحه في طلب الفرج إلى جهة العلو. حتى يا رجل وإنت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى، تحس ان روحك كده بتخاطب ربك الاعلى سبحانه وتعالى وليس ربك الذي في الاسفل. حتى وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى، ويعني تؤمن وتثبت له صفة العلو المطلق للمولى تبارك وتعالى. فهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال، بل هي امر ضروري لا يحتاج الى استدلال. فليس تم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل. مين فينا إذا دعا يتوجه إلى الأسفل؟ مين فينا إذا دعا يتوجه إلى الأسفل؟ حتى من سجد فإنه إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. وهذا الدليل الفطري، وهو الشيء المغروس في الفطر الضروري مما احتج به على بعض زعماء المبتدع، وهو الجويني. الجويني من رؤوس الأشاعرة، حيث فرح بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مكان. فما هذا الدليل الذي فرح به؟ قال إن ذا النون، وهو يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به، كان هذا وهذا في قربهما من الله عز وجل سواء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. شوف الجويني شبه معراج النبي إلى سدرة المنتهى كدعاء يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما دعا ربه في إيه؟ في الحوت. فظن أن الأمرين متماثلين أو متشابهين، واستدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحد، وأن جهة التفضيل من جهة القرب، وأن هذا قريب وهذا قريب، فليس ثم مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم على يونس عليه السلام. لم يفرق الجويني بين المعية الخاصة، فيونس كان في معية خاصة لله، والجويني لم يستطع أن يفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة. يقول الشيخ وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحث ونظر ورد، لكن المقصود أن الجويني لما قال هذا الكلام قابله أحد الحاضرين وهو لسه في المجلس، رد عليه أحد الحاضرين وهو الهمذاني، فقال له أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. أيوة شوفوا الهمذاني في مجلس الجويني وهو قاعد، قال له طب أنت بتقول دلوقتي إن دعاء سيدنا يونس زي دعاء النبي وما فيش فرق بينهما، طب نعمل ايه في الضرورة الملحة في داخلنا في انها اذا دعت المولى تبارك وتعالى اقرت له بالعلو؟ ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرى. ما فيش واحد فينا بقول يا الله يا رب ارزقني، يا الله يا رب اشفيني، يا الله يا رب اشفيني، ما فيش واحد فينا بيقول كده. بيقول له احنا لو واحد فينا بيطلب الدعاء بيطلبه من المولى تبارك وتعالى وبيثبت صفة العلو بضرورة ملحة في داخله، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه وقال فيما بعد حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، يعني حتى الهمذاني بيقول للجويني ايه، لو عندك اي دواء ليها ادهالش، الضرورة الملحة اللي جوايا دي لو في اي دواء ادهولي. فقال الجويني حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. ولهذا في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان، وهي مطبوعة، وابن فضلان رحالة في القرن الرابع، وجهه بعض الخلفاء إلى بلاد الترك، ويعني بهم أهل روسيا وشمال الصين وتلك الجهات، لينظر أخبار أهلها. وهي رحلة فيها قصة شيقة، ذكر فيها مما ذكر أنه رأى أمرا عجبا. قال ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة، لا يدينون لله بدين ولا يرجعون إلى عقل ولا يعبدون شيئا، ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء بأدعية. يعني ذهب إلى أناس لا يعبدون الله عز وجل، ما فيش لا عبادة ولا عقل ولا شيء، وجد عندهم شيء غريب فقط، لو واحد فيهم ظلم تلاقيه بيرفع رأسه إلى السماء، لو ظلم بيرفع رأسه إلى السماء. ودي تجدها، تجدها يعني تجدها في رؤوس الأشعرة بالذات، يجي يقولك الله موجود بلا مكان. وأنا كنت عملت فيديو مقطع قبل كده الواحد فيهم عمال يقول للطلبة الله موجود بلا مكان، الله موجود، وأصبعه مرفوع إلى الأعلى والسبابة مرفوعة إلى جهة العلو، والفطرة أقرت بعلو المولى تبارك وتعالى على خلقه. وهذه ضرورة وفطرة لا يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل ولا أن ينكرها، لأنها شيء في القلب مغروس في الفطر. ولهذا نقول من دلائل علو الله عز وجل بذاته أن قلوب العباد جعل الله عز وجل فيها ضرورة، إذا دعته واحتاجت إليه عز وجل وتوسلت إليه وابتغت ما عنده أنها تتجه إلى العلو، أي تتجه إلى الله عز وجل المستوي على عرشه. وهذا هو الدليل العقلي، لكن ليس هذا محل بيانه أو بيانه. تمام، النقطة دي وصلت؟ وصلت، بارك الله فيكم وفيكم بارك الرحمن، وصلت. طيب الحمد لله، كيف حالك دكتور محمد؟ يبقى ذكرنا دلوقتي الأدلة على علو المولى تبارك وتعالى من القرآن ومن السنة والفطرة. فإذا فالعلو له أدلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. أما الاستواء على العرش فدليله سمعي. يبقى خلي بالكم من دية، الاستواء المولى تبارك وتعالى أنه على وارتفع فيه أدلة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل. الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، دليلكم بيت شعر. طب في آية؟ لا. طب في حديث؟ لا. طب في قول صحابي؟ لا. طب إيه دليلكم على إن استوى بمعنى استولى؟ بيت شعر للأخطل ولم ينسب للأخطل أصلا، هم نسبوه عنوة للأخطل لأنه من ضمن الذين ولدوا في 150 سنة الذين يحتجوا بشعرهم. طب عند التحقيق هل هذا البيت ينسب أصلا للأخطل؟ الجواب لا. ايه بيت الشعر؟ استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يعني اترك القرآن واترك السنة واترك العقل واترك الفطرة من اجل بيت شعر لم ينسب لصاحبه اصلا؟ هل هذا كلام يعقل؟ اذا فالعلو له ادلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. اما الاستواء على العرش فدليله سمعي. ولذلك قال جمع من أهل العلم من أنكر علو الذات لله عز وجل على خلقه مع توافر هذه النصوص والأدلة وادعى أن الله عز وجل حال في كل مكان واعتقد ذلك في أنه يخرج من الملة. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم، وإن لم يكفر أئمة السنة الأشعرة، فأهل السنة لا يكفرون الأشعرة ولكن يقولون أنهم مبتدعون وبدعتهم بدعة مغلظة، مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله عز وجل مع توافر الأدلة وكثرتها، فهم يردون النصوص في ذلك. وهنا تنبيه، العلو هو الفوقية، فيقال علو الله ويقال فوقية الله، ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو. فقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على العلو، لأن فوقية الله بمعنى علو الله، فهو فوقية الله بمعنى علو المولى تبارك وتعالى. فإذا قيل ما أقسام فوقية الله عز وجل، نقول هي فوقية الذات وفوقية الصفات، أو هي فوقية الذات وفوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات والصفات والقدر والقهر، فوقية الذات انتهى. فالله عز وجل مستوى على العرش بذاته سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف من، مثل قوله سبحانه وتعالى: خافون ربهم من فوقهم، تدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم من فوقهم، فزيدت مني للتنصيص، يعني لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص. فقلنا أيها الأحبة الكرام، مع هذه الصفة الطيبة في الدرس الماضي وهذا الدرس الطيب، مع صفة الاستواء، الرحمن على عرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى فوق خلقه، بائن منهم، عليم بهم سبحانه وتعالى، يعلم كل صغيرة وكبيرة، إنه يعلم السر وأخفى. وكنا مع قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وكنا فيه بمعنى على، أي على وارتفع سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.